طيب، هذه المسائل عن حوالي 3 مسائل ستأتي وراء بعضها. نحن قلنا إن المحرمات من النساء، قلنا والمحصنات من النساء، والمرأة المحصنة هي المتزوجة أو التي في عدة زوج آخر من طلاق أو من وفاة، طيب، أو من فرقة عموما بغير طلاق أو بغير وفاة. نظرا إلى أن هذا الحمل محترم من ناحيتين، من ناحية أنه حمل حلال، طيب، هناك حمل غير محترم عند أبي حنيفة وصاحبته هي من المحللات بنص القرآن الكريم، ولكن أبو يوسف ذهب إلى أنه حمل محترم في نفسه، لأنه لا جناية منه على نفسه، يفرض أنها حملت من الزنا، فهذا الجنين، هذا الولد في بطن أمه، ما جنايته على نفسه؟ هل منه جناية؟ إذن فهو محترم في نفسه، فلم يجز. فهنا هذه المسألة، هل يجوز أن يتزوج الرجل المرأة الحاملة الحبل يعني من الزنا أم لا يجوز؟ هذه هي المسألة. أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز أن يتزوج الرجل الحبل من الزنا، أبو يوسف قال لا يجوز لأنه حمل محترم. كيف محترم وهو من الزنا يا أبا يوسف؟ قال لأنه لا جناية منه على على نفسه، إنما هي جناية أبيه وأمه أو جناية أبيه، يعني وحتى لا يكون ساقيا ماءه زرع غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. زرع غيره يعني المرأة الحامل، هذا هو الزرع، الحمل هو الزرع. فإذا وطئها رجل ليس بزوج لها، أو وطئها رجل وهي حامل من رجل آخر، هذا الولد زرع غيره، فإذا وطئها يكون ساقيا زرع غيره، فلا يجوز. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال هذا الحمل ليس حملا محترما. طيب، فصاحبته المرأة من المحللات بالنص، كيف حلال بالنص؟ لأن الله تعالى عندما ذكر المحرمات من النساء ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم من النساء، وهذه من النساء فتحل. أما سقي الماء زرع الغير فإنه من الممكن بعد الزواج، بأن قلنا لا يطأها حتى حتى تضع. طيب، فهو حمل غير ثابت النسب، وهذا آية عدم احترامه، بخلاف المسبية. يعني ما المسبية؟ يعني التي أسرت في الحرب، حارب المسلمون و استولوا على أو هزموا العدو والكافر وأسروا الرجال وسبوا النساء، هل يجوز أن يتزوج مسبية أو أن يطأها إذا كانت حبلة؟ لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ الحبالة حتى تضع، ولا الحيالة حتى تستبرأ. المرأة الحبلى أو الحامل معروفة، الحائل يعني التي لا يظهر عليها حمل، هذه اسمها حائل. يبقى امرأة حامل وامرأة حائل، ولا تطأ الحيالة حتى تستبرأ، أو لا تطأ حائل حتى تستبرأ. طيب، يعني برضو لماذا هذا؟ لأن حمل السبي محترم، لأنها كانت متزوجة قبل أن تقع في أيدينا. فهذا هذه مسألة الثانية التي سيتعرض لها الإمام في كتابه هذا. طيب أيضا عندنا مسألة الجارية، هل يجوز للرجل أن يزوج جاريته من رجل آخر أم لا؟ أنت تملك جارية، هل يجوز أن تزوجها رجلا آخر أم لا؟ يجوز، جائز ذلك، يجوز أن يزوج جاريته من آخر. طيب هنا إذا كان قد وطئ جاريته ثم زوجها جاز أم لم يجوز؟ جاز، وعلى والمستحب أن يستبرئها قبل أن يتزوجها، قبل أن يزوجها. طيب والإمام محمد قال إذا زوج الرجل جاريته يستحب للزوج أيضا أن يستبرئها قبل أن يطأها، ولكن لا استحباب لذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف. سيأتي الكلام في هذه المسائل جميعها. بدأها بقوله قال وإن تزوج حبلى من زنا. اقرأ يا عبد الحي. ممكن أن نغير لون حرف؟ نعم، خليه يعبر باللغة العربية. قل هذا اللون يتعب عينيك، اجعله أسود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإن تزوج حبلا من زنا، حبلا حبلا من زنا من زنا من زنا جاز نكاحه ولا يطعها حتى تضع حملها. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبي يوسف أبو عندك أبي قال أبو هذا عند أبي حنيفة قل وقال أبو يوسف وقال أبو يوسف رحمه الله النكاح فاسد. وإن كان الحمل، لماذا النكاح فاسد يا أبا يوسف؟ قال لأن هذا حمل محترم. نعم. وإن كان الحمل ثابت النسبي فالنكاح باطل بالإجماع. يعني إذا تزوج امرأة حملها ثابت النسب ذلك باطل بالإجماع، مثل إذا تزوج امرأة في عدة غيره وكانت حاملا، أو امرأة كما قلنا كانت مسبية وحاملا. نعم. لأبي يوسف رحمه الله أن الامتناع في الأصل لحرمة الحمل، وهذا الحمل محترم لأنه لا جناية منه. يعني أبو يوسف نظر إلى أن الحمل محترم لأنه جنى على نفسه، لما جنى عليه أبوه. ولهذا لم يجوز إسقاطه. ولهما أنها من المحللات بالنص، لهما يعني أبي حنيفة ومحمد. وحرمة الوقت كي لا يسقي ماءه زرع غيره. والامتناع في ثابت نسبي بحق صاحب الماء. يبقى هنا الرد عليه على أبي يوسف الطرفان أن الامتناع لحرمة ماء الغير، وهذا ماؤه غير محترم لأنه ماء زاني. طيب وإن كان ذلك فإن الحرمة، وإن كانت الامتناع عن سقي زرع الغير فإننا نقول يجوز النكاح ولا يطأ حتى تضع. نعم. والامتناع في ثابت النسب لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاني. فإن تزوج حاملا من السبي، قلنا ما السبي؟ النساء اللاتي وقعت في الآه في الأسر. ماشي. فالنكاح فاسد لأنه ثابت النسب. طيب اقرأ يا عادل. وإن زوج أم ولده وهي حامل منه النكاح باطل. من أم الولد؟ الجارية إذا حملت. من سيدها. فالنكاح باطل. فالنكاح باطل لأنها فراش لمولاها حتى يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة. هنا عندنا جارية وعندنا أم ولد. الجارية هي التي لم تلد من قبل من سيدها، هذه إذا ولدت هل يثبت نسب الولد من سيدها؟ طب الرجل إذا تزوج امرأة فجاءت بولد ثبت نسبه؟ جاتكم لما تتزوج واحدة وتخلف لك ولدا لا يثبت نسبه منك؟ الرجل إذا تزوج فأنجبت امرأته ولدا يثبت نسبه منه أم لا؟ هل يحتاج أن يقول هذا الولد مني؟ هل يحتاج إلى أن ترفع دعوة في المحكمة وتقول هذا ولدي؟ يثبت نسبه مباشرة لأن الفراش قائم. الفراش قائم، الولد للفراش. طيب هذا بالنسبة للزوجة. نأتي للجارية. اشترى جارية وبقيت عنده ثم بعد ذلك جاءت بولد، هل يثبت النسب بمجرد الولادة للسيد أم لا؟ قالوا لا يثبت نسبه إلا إذا إذا ادعاه، لأنها ليست فراشا، الفراش ليس ثابت. فولد الجارية يعني من السيد ليثبت نسب الولد لابد أن يدعيه، يقول هذا ولدي هذا مني. فهمت هذه؟ لماذا؟ لأن الجارية فراش غير ثابت. طيب جاءت بالولد وقال هذا ولدي فصارت اسمها أم فإذا جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه دون دون دعوة، لأنها خلاص صارت أم ولد، يعني ثبت فراشها، فراشها صار قويا. هنا المسألة إذا زوج الجارية لا يلزم استبراؤها، إنما إذا زوج أم الولد، وهذه هي المسألة، إذا زوج أم الولد وهي حامل فالنكاح باطل، مثلها مثل الزوجة. لماذا؟ لأن فراش أم الولد ثابت وقائم. اقرأ. وإن زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لأنها فراش مولاها. فراش لمولاها. فراش لمولاها حتى يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة. من غير دعوة، يعني من غير دعوة يدعيها. يبقى عندنا جارية وعندنا أم ولد. الجارية هي التي لم يستولدها سيدها. طيب فإذا جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا، فإذا ادعاه وصار ولدا وصارت هي، فإذا جاءت بولد بعد ذلك ثبت من غير من غير دعوة. فإذا زوج أم ولده وهي حامل بطل هذا النكاح. لماذا؟ لأنها حامل حملا محترما. ماشي. طيب فلو صح النكاح لحصل الجمع بين الفراشين، بين فراش أم كون بين فراش السيد وفراش الزوج. إلا أنه غير متأكد حتى ينتفي الولد بالنفي من غير دعاء، فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل. يعني الحمل حمل أم الولد كحمل الزوجة إلا أنه أضعف. خليك معايا لما ابتدى أتكلم انظر إلي. حملها أضعف، ولذلك لا، إذا أنكر ونفى نسب الولد من أم ولده هل يكون هناك لعان؟ لا لعان، بخلاف الزوجة. إذا نسب، إذا نفى نسب ولده من زوجته كان هناك الإيه؟ اللعان. فيبقى هنا ولد أم الولد قد ينفيه، قد ينفيه، فهو إذا نفاه لا يثبت نسبه، إلا أنه لا لعان بخلاف الزوجة. إذا أتت بالولد فنفى نسبه ثبت الآه اللعان، ثبت الآه اللعان. وسيأتي معنا درس اللعان، ذلك إذا لم تعترف. فإذا اعترفت وقالت فعلا هذا ليس بولده إنما هو ولد زنا، يبقى لا إيه؟ لا لعان. طيب هذه أول ما هو يعني ولدت أم ولد أول ما هو لأنه تثبت الولدية أم ولد بأن تنجب ويعترف، صارت أم ولد خلاص بعد ذلك. فإذا جاءت بولد بعد ذلك ثبت نسبه، إلا أنه يستطيع نفيه من غير لعان. نعم. إذا كان صاحبه من ولد ولدكم لا لعان بينهما؟ لا لعان، لأن اللعان بين الزوجين. قال ومن وطئ جاريته ثم زوجها جاز النكاح لأنها ليست بفراش لمولاها. زوج الجارية، يعني ليست أم الإيه؟ ليست أم الولد. لأنها ليست بفراش لمولاها، فإنها لو جاءت بولد لا يفوت نسبه من غير دعوة، إلا أن عليه أي يستبرأها نسيانة بدمائه. نعم. يبقى من وطئ جاريته ثم زوجها، يعني وهي غير حامل، وهي غير ايه؟ حامل، جاز النكاح لأنها ليست بفراش لمولاها. إذ لو كانت فراش لو جاءت بولد لثبت ايه؟ نسبه من المولى. فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة، يعني من غير أن يدعيه، كما قلت لك إذا جاءت بالولد لا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه، إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه. طيب، يعني طبعا هنا العبارة موهمة، أو العبارة يعني غير دقيقة جدا من صاحب الهداية. إذ قال في الأول من وطئ جاريته ثم زوجها جاز النكاح لأنها ليست بفراش لمولاها. هنا جاز النكاح يعني لا يلزم عليه الايه؟ الاستبراء. لكن هنا قال الا ان عليه، لفظ عليه يفيد الايه؟ يفيد يعني لما الوجوب، يفيد الايه؟ الايجاب، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، فكتب عليكم هذا من ايه؟ من صيغ الفرضيه. فهنا الشراح لما تعرضوا لكلمة إلا أن عليه أن يستبرئها، كما قلت لك في بداية المسألة يستحب، فهو عليه هنا إلا أن عليه، إلا أنه يستحب له أن يستبرئها صيانة لإيه؟ لمائه. فيبقى عليه هنا تفسر بأنها إيه؟ للاستحباب، يعني يستحب له أن يستبرئها. فهمت؟ يستبرئها بحيضة، لا بحيضة واحدة، يستبرئها بإيه؟ بحيضة، يعني حتى لا يزوجها حتى إيه؟ تحيض. هل يكفي، هل تكفي الحيض واحد؟ تكفي في الاستبراء الأمة، تكفي. إن ينتفي مولاها، نعم، النسر، إن تنفي ينفي مولاها النسر، هل يثبت نسب للمرأة؟ يعني نعم، ما ضرورة، لأنه ما هو منها. نعم، ولذلك سيأتي درس اللعان. إذا لاعن الرجل، نسيت اسمك، ما اسمك؟ ظاهر، خليك معايا يا ظاهر، كن معي. هو يسأل في مسألة ليست موجودة عندك لا في الكتاب ولا في تعليقات الشيخ اللكنوي، فكن معي. سيأتي في اللعان أنه إذا تلاعن الزوجان ينفى نسب الولد من أبيه ونسبه لمن؟ لأمه، فلان ابن فلان. اقرأ. إذا أن عليه أن يستبرئها صيانة لماله. طيب اقرأ يا أولغ بيك. فإذا جاز النكاح فللزوج أن يضعها قبل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله: لا أحب له أن يضعها قبل أن يستبرئها، لأنه احتمل الشغل بمال المولى. يعني ما الذي قبل الشغل بماء المولى؟ الرحم. يعني لأن رحمها قبل أن يكون مشتغلا بماء المولى، يعني تكون حامل ولكن لم يظهر عليها الحمل. فوجب التنزه كما في الشرائع، ولهما كما في الشراء. يعني من اشترى أمة لا يطأها حتى يستبرئها وجوبا، لكن في النكاح استحبابا، لأن إقبال السيد على تزويج الأمة فإنه يورث ضعفا لهذا الرحم، يعني كأنه هو استبرأها أو كأنه علم أنها ليست حاملا. نعم. هل يكفي الحيض مرضى لجميع للوماء فقط؟ لكن الحرائر لا تستبرأ إلا بثلاث حيضات، ولذلك العدة ثلاث حيض. ولهما أن الحاكم الحكم بجواز النكاح أمام الفراغ، يعني عند أبي حنيفة وأبي يوسف ما دام أقبل على تزويجها فهذا يدل على فراغ رحمها من الولد. فلا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا إلا في الشراء، لأنه يجوز مع الشغل. يعني لماذا قلنا إنه يجب على المشتري؟ لأن بيع الجارية مع شغل أو اشتغال رحمها بالولد يجوز، فأوجبنا عليه أن يستبرئ، بخلاف النكاح فإنه لا يجوز. ولذلك قلنا إقبال المولى على تزويجها من الزوج هذا أمارة فراغ فراغ الرحم. وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطعها قبل أن يستبرئها لهما. وقال محمد رحمه الله: لا أحب له أن يطعها ما لم يستبرئها، والمعنى ما ذكرنا. يعني هنا لماذا الإمام محمد قال يعني يستحب أن يستبرئها، أو قال لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها، هو وجدها تزني، فهذا يعني لم تبدو عليها علامات الحبل، ليست حبلة، فيجوز له أن يتزوجها قبل أن يطأها قبل أن يستبرئ. فقال حل له أن يعني بعد زواجه منها أن يتزوجها قبل أن يستبرئها عند الشيخين. أما محمد فقال لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها، يعني يبقى الاستبراء عند محمد أيضا استحبابا وليس وجوبا. ونكاح المتعة باطل. طيب نكاح المتعة، نكاح المتعة، ما نكاح المتعة؟ نكاح المتعة هذا ليس عندنا نحن أهل السنة بكل مذاهبنا، ولكن هو عند الشيعة عند الرافضة، وهنا سماه نكاح تجوزا، لكن هو ليس نكاحا، ليس إنما اسمه المتعة، اسمه متعة النساء، إنما تسميته نكاح تجوزا ليس على باب الحقيقة، لأن هذا ليس نكاح، لأن النكاح ما كان بالإيجاب والقبول والشهود على التأبيد، إنما نكاح المتعة إنما يكون ليس بلفظ النكاح ويكون بلفظ المتعة، متعيني نفسك أو تقول له متعتك نفسي مدة ساعتين، مدة أسبوعين، مدة يوم، وهكذا حتى لو ربع ساعة، قل لها متعيني نفسك ربع ساعة على مبلغ كذا، على حبة علك. تعرفون العلك؟ ما يمضغ، ما تمضغه النسوة، اللبان. ما اسمه عندكم يا أبا بكر؟ عرفتموه؟ تقول له متعتك نفسي على ايه؟ لا، أقول قلها مرة أخرى. ساقش. ساقش. تقول له متعتك نفسي على حبة ساقش. ولكن ربع ساعة فقط. لا إيجاب نكاح، لا قبول نكاح، لا شهود، مؤقتة بمدة، ويسمي ما شاء ولو حبة سقطش. هذه هي متعة النساء. طيب، هذه المتعة باطلة. متعة النساء إيش؟ باطلة، ولكن منتشرة جدا في بلاد الشيعة، وهم يقولون من لا متعة له لا إيمان له. يعني من لم يتمتع يبقى إيمانه فيه خلل، إيمانه فيه إيه؟ خلل. فالمتعة عندنا باطلة. طيب، هذا إذا كان بلفظ متعيني باطل، أو متعتك باطل. لكن لو كان بلفظ بعد ذلك وكذلك الأمر، نكحتك متعة باطل، أو أنكحتك نفسي متعة لمدة كذا باطل، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص فيه إلا يعني فترة قليلة لم تتسع لأكثر من غزوة، ثم إنه بعث عليا رضي الله عنه وقال إن الله تعالى حرم عليكم متعة النساء، وعلى ذلك إجماع المسلمين. ورغم إن أول من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال المتعة علي رضي الله عنه أرضاه، إلا أن الشيعة وهم الذين لا يرون إلا عليا مشرعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بإبطال متعة النساء. هذه مسألة. طب ما حكم الزواج المؤقت؟ يعني إذا قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي لمدة شهر، فقال قبلت وشهد الشهود على مهر كذا، يعني يبقى استجمع شرائطه وواجباته، إلا أنه جاء بلفظ التأقيت، عند أئمتنا هذا باطل، لكن عند الإمام الزفار قال النكاح صحيح ويبطل شرط التأقيت. قال النكاح صحيح ويبطل شرط الايه؟ شرط ايش؟ التوقيت. لماذا يا إمام؟ قال لأن النكاح عندنا لا يبطل بالشروط الفاسدة. يعني كما لو تزوج الرجل المرأة على ألا تمكنه من نفسها يصح النكاح ويبطل الايه؟ الشرط، ويبطل الايه؟ الشرط. طيب، فهذا زفر قال يجوز النكاح ولكن يبطل شرط التعقيد. طب نحن نوافقه في مسألة أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. طيب، إلا أن في هذه المسألة قلنا لأن فيه شبها من المتعة، والمتعة منهي عنها، والنكاح شرع على التأبيد لا على التعقيد. ماشي، أكمل. عند الزفر رحمه الله شرطه باطل، ولكن صار نكاحا مؤبدا. يعني ليست تأتي لو قالت لو زوجتك نفسي على مدة شهر، يأتي الشهر لا يفارقها ولا تطالبه بالمفارقة، خلاص صار مؤبدا. نعم. هل يعد نكاح المتعة زنا؟ الله، إن لم تكن المتعة زنا فما الزنا؟ فما الزنا إذن؟ أحده وأحد اللي خلفه وأحد الذي أنجبه، الذي خلفه يعني الذي إيه؟ أنجبه. ولذلك لما يلد الإنسان ولد يقولون فلان خلف ولدا، خلف يعني جاء به من إيه؟ منه. اقرأ يا مشايخ. خلاف غير أهل السنة لا يعتبر، غير إيه؟ معتبر. قال والنكاح المتعة باطل، وهو أن يقول لامرأة أتمتع بتي كذا مدة بكذا من المال. وقال مالك رحمه الله هو جائز لأنه كان مباحا. هذا الكلام نسبته إلى مالك غير صحيحة، هذا الكلام ضعيف جدا لم يثبت عن مالك، ومن دونه مذهب مالك لم يذكروا ذلك عنه. نعم. فكل كتب السادة المالكية وكل كتب أهل السنة والجماعة قالت ببطلان متعة الإيه؟ النساء. نعم. وقال مالك هو جائز لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسفه. نحن على فرض، لكن كلام مالك، لكن هو مالك كما قلت لك لم يقل به، بدليل أن جميع كتب المالكية لم تذكر ذلك عن مالك وذكرت بطلانه، لكن نرد به على من الممكن يقول مثل هذا القول، أن يقول أنه كان مباحا ولم يثبت النسخ، ولم يثبت النسخ. نقول ثبت النسخ، ثبت النسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ونبه الناس لذلك وأجمع المسلمون على ذلك، فالإجماع ناسخ. قد يقولون أن ابن عباس كانت رواية عنه بعض الروايات، ولكن ثبت أن ابن عباس رجع إلى آراء بقية الصحابة أو إلى قول بقية الصحابة، فكان قد انعقد الإجماع على على بطلان متعة النساء. الشيعة يقولون ما أبطله إلا عمر، نقول عمر لم يبطله، إنما الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر عندما قال من أتاني متمتعا حددته، ذلك لأن الأمر لم يكن قد شاع في المسلمين بأن متعة النساء قد انتهت، أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، فنبه عمر على على أن من يأتيني ويقول أنا متمتع ولست زاني سأجلده، لأنه يكون قد أتى فعلا زنا بإجماع المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك من عجائب التمتع التي تحكى، يعني المتعة موجودة في بعض في لبنان في بلاد الشيعة، مناطق الشيعة منتشر عندهم هذا، في العراق هناك لما يحتفلون بذكرى كربلاء واللطم والضرب وهكذا، هناك يعني موجود غرف هكذا مبنية حول المقام الذي يدعون أنه مدفن الحسين أو غيره، هذه لأنه في نهاية الموسم يتمتعون وكل يأخذ متمتعته ويدخل بها في غرفة من هذه الغرف. وكم من أولاد وجدوا بعد ذلك ولا يعرف لهم أب، لأنه تمتع به ربع ساعة على سلكش ويمشي. وكانوا قد استضافوا شيعيا في لبنان قال إني أتمتع في اليوم 16 امرأة، هل هذا زواج أم زنا مقنن؟ اقرأ. قلنا ثبت النسل بالإجماع صحابتي وابن عباس رضي الله عنه صح رجوعه إلى قولهم فتقرر بالإجماع تقرر الإجماع. والنكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة. هذه المسألة التي خالف فيها زخر. مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام. وقال زفر رحمه الله والصحيح لازم لأنه النكاح لا يبطل لأن النكاح نكاح لا يبطل بشروط فاسدة. وهذا شرط فاسد. ولنا أنه أتى بمعنى المتعة والإبرة في العقود للمعاني. العبرة في العقود القاعدة تقول العبرة في العقود لا للألفاظ والمباني. يبقى العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. يعني العقد إذا مثلا واحد تعاقد مع آخر عقدا وسماه باسم غيره ولكن المعنى كامل على هذا العقد. يعني مثلا عندنا البيع عقد والإجارة عقد الصرف عقد والبيع عقد. طب افرض تصارف بلفظ البيع فهو عقد صرف مبادلة النقود بالنقود هو عقد صرف وإن عبر عنه باسم البيع وهكذا. نعم. المؤقت بلفظ النكاح وفيه إيجاب وفيه قبول وفيه شهود وفيه مهر لكن المتعة ليس فيها إيجاب وقبول بلفظ النكاح ليس فيها شهود يعني يتمتع بدون شهود ليس فيه مهر إنما هو أجر. ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصر لأن التأقيت هو المعين لجهة المعين لجهة المتعة. يبقى ما الذي جعل هذا متعة؟ التأقيت. ماشي. اقرأ يا ظاهر. ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاح نكاح التي يحل نكاحها التي حل وبطل نكاح اقرأ ثاني صح نكاح صح نكاح الذي يحل عندك يحل ولا حل؟ اقرأ بص للكتاب انظر للكتاب اقرأ الكلمة مرة أخرى صح نكاح الذي يحل. طيب عندكم يحل أيضا؟ هل أي طرعة معك؟ أهلا وسهلا بالأوزبكية. احنا عندنا حديقة في مصر اسمها حديقة الأوزبكية الأزبكية. نعم. وبطل نكاح الأخرى لأن المبطل في إحداهما بخلاف ما إذا جمع بين حر وعبد في البيع لأنه يبطل بشروط الفاسدة وقبول العقد في الحر شرط فيه. طيب هنا تزوج امرأتين في عقدة واحدة يعني قال لامرأتين معا تزوجتكما فقالتا قبلنا فتبين بعد أن إحداهما تحل والأخرى تحرم عليه يعني إحداهما تبين أنها أخت له من الرضاع مثلا أو أخته من النسب المهم محرمة عليه إحداهما بوزية والأخرى مسلمة أو كتابية. طيب، حل نكاح الحلال وحرم نكاح وبطل نكاح الآه، أو لا ينعقد من الأصل ولا ينعقد نكاح الآه المحرمة عليه. فقال هنا حل نكاحها وبطل نكاح الآه الأخرى. طيب، لماذا؟ لأن المبطل متعلق بها ولا يتعدى إلى الآه إلى الأخرى، لا يتعدى إلى الآه إلى الأخرى. قالوا لهم كيف ذلك وأنتم قلتم مسألة نظيرة لها في عقد البيع؟ لو أنه اشترى عبدا وحر بطل العقد في الاثنين. طب لماذا؟ هل يجوز بيع الحر؟ لا. طب قالوا طيب هل يجوز، طيب هل يجوز بيع العبد؟ نعم يجوز، لأنهما. فلما لم تقولوا يجوز في العبد ولا يجوز في الحر؟ قالوا لأنه جعل شرط القبول في العبد قبول في الآه في الحر، فهذا شرط فاسد، والبيوع تبطل بالشروط الفاسدة بخلاف عقد الآه النكاح، بخلاف عقد الآه النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. فصار كما إذا قال لامرأة تزوجتك وهذا الكوب، ينعقد أم لا ينعقد؟ ينعقد. نعم. ثم جميع المسلمة التي يحل نكاحها عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يقسم على مهر مثليهما وهي مسألة أصلية. يعني ما هنا لما تزوج امرأتين في عقدة واحدة مثلا، تزوجهما على مثلا 900 دولار، فبطل نكاح إحداهما لأنها محرمة. فهنا هل المهر كله يكون للتي حل نكاحها أم لها نصيب من ذلك وليس لها الكل؟ فقال أبو حنيفة قال كل المسمى للتي حل نكاحها، خلاص انفردت بال900 دولار. طيب، لأنه لا عبرة بالتي لم يحل نكاحها، وصار كما إذا قال للمرأة تزوجتك أنت وهذا الكوب على 1000 دولار أو على 900 دولار كله لها. الصاحبان قال بل يقسم على قدر مهر مثليهما. طيب، هذه 900 دولار. طيب، ننظر إلى مهر مثل كل منهما. هذه مهر مثلها مثلا 1000، وهذه مهر مثلها 2000، يبقى بنسبة 1:2. قال فيبقى 300 لمن، يعني لو نظرنا إلى مثلا التي مهرها 1000 هي التي بطل نكاحها، فبقي التي مهرها مهر مثلها 2000، فلما نقسم 900 على هذه النسبة على هذا القدر نرى أنها تنفرد هذه ب600 دولار، والأخرى خلاص لا شيء لها، فيبقى عند الصاحبين يقسم بينهما بنسبة قدر بنسبة مهر مثليهما. فهمت؟ اقرأ يا حبيب. ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها وأقامت بينة فجعلها القاضي امرأته ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه، وأن تدعه يجامعها. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا، وفي قوله الآخر وهو قول محمد رحمه الله لا يسعه أن يطعها، وهو قول الشافعي رحمه الله. لأن القاضي أخطأ الحجة إذا الشهود كذبة فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الشهود صدقة، يعني صادقون عنده، وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق. يعني القاضي يحكم بالظاهر، والظاهر أنهم صادقون، ولكن اطلاعه على حقيقة الصدق هذا مستحيل، هذا ليس إلا لله عز وجل. فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار، ولأبي حنيفة أن الشهود صدقة عنده، صدقة عنده، وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق بخلاف الكفر والرق، لأن الوقوف عليهما ظاهر يعرف هذا عبد وهذا كافر، فلو أنه حكم بشهادة الكافرين أو العبدين ليس لها أن تمكنه من إيه؟ من نفسها، ليس لها أن تمكن الزوجة من إيه؟ من نفسها، لأن هنا القاضي يكون قد أخطأ الحجة، لأنه لا حجة في شهادة الكفار أو شهادة العبيد، والوقوف على أن هذا كافر وهذا مسلم أمر إيه؟ سهل ويسير ومعروف، هذا عبد أو حر أيضا ميسور، لكن هذا صادق أو كاذب، حقيقة الصدق لا يدريها القاضي، فيبني حكمه على الإيه؟ على الظاهر، وهم أنهم عدلوا عنده، إنما الرقيق والعبيد الظاهر والباطن أنهم عبيد وكفار. لأن الوقوف عليهما متيسر، وإذا ابتلي القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفذ قطعا للمنازعة بخلاف الأملاك المرسلة بالأسباب تزاحما فلا إمكان. طيب، هذه المسألة من المسائل التي يوهم ظاهر المسألة وكلام العلماء فيها أن رأي أبي حنيفة ضعيف، وأن رأي الصاحبين ومن تبعهما كالإمام الشافعي رحمهم الله هو القوي. لماذا؟ امرأة ادعى رجل عليها أنها زوجته، وهي تعلم يقينا أنه لم يتزوجها، ولكن الرجل قد أتى إلى القاضي بشاهدين، شهد عنده بأن هذه المرأة إيه؟ زوجة، فقال من هذان الشاهدان؟ جاءه واحد قال له أنا الشيخ فلان خريج المعهد العالي للسنة النبوية بسمرقند ما شاء الله، والثاني قال أنا الشيخ فلان خريج الأزهر الشريف وأشتغل في إماما لأكبر مسجد هنا، شيخان عدلان، وكل الناس شهد، قال هذان شيخان عادلان فاضلان كبيران، ثبت عنده عدالة الشهود، فحكم بأن المرأة زوجة. وهل المرأة تعلم أنها ليست زوجة؟ قالت حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ادعى العدالة وهو ليس عدلا. ماذا تفعل؟ قال أبو حنيفة خلاص صارت زوجة، وله أن تمكنه من نفسها. طيب، عند الصاحبين قال لا، لأنها تعلم أنها ليست زوجة، وقضاء القاضي ينفذ في الظاهر لا ينفذ في الإيه؟ في الباطن، باطنا في الباطن هي ليست زوجة، وإن كانت زوجة في الإيه؟ في الظاهر، فلا تمكنه من إيه؟ من نفسها، وهي ليست زوجة باطنا. طيب، الإمام أبو حنيفة قال نأخذ بالظاهر هي زوجة، الصاحبان قال هي إيه؟ ليست زوجة، فلا يجوز أن تمكنه من نفسها. هذه المسألة لها وجه آخر، لو أن امرأة، خليكم فاكرين هذه، تذكروا هذه المسألة، سنذكر أدلة الفريقين حالا. امرأة متزوجة وضاقت بزوجها، طلقني، قال لن أطلقك أبدا، فقالت طلقني، سأرغمك. قال لها أريني، قالت سأريك. خرجت من بيتها وذهبت لهذين الشيخين. وقالت لهما القصة، قال نحن سننقذك منه. وذهب إلى، قالت ارفعي دعوة عند القاضي أن الرجل طلقك أمام الشيخ فلان والشيخ فلان ونحن سنشهد. والقاضي يعلم عدالتنا كل يوم، إما أن يصلي في مسجدي أو في مسجد هذا الشيخ المبارك. فذهبت المرأة وادعت على زوجها، فطلب القاضي الزوج أطلقتها؟ المرأة تقول إنك طلقت. قال أبدا لم أطلقها. قال أين بينتك أيتها المرأة؟ ففضل أيها تفضل. فجاء وشاهد، قال نعم يا فضيلة، يا فضيلة القاضي، هذا الرجل طلق امرأته ثلاثا من أربعة أشهر أمامنا حتى تخرج من المحكمة وتتزوج فورا، يعني انتهت عدتها أمامنا، طلقها. فحكم القاضي بطلاقها، فخرجت والرجل يضرب كفا على كف، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت له أرغمتك أم لم أرغمك؟ انتظر يا شيخ فلان، تعالى زوجتك نفسي. فقال قبلت. فذهبت مع الشيخ إلى البيت. عند أبي حنيفة وقع طلاقها ظاهرا وباطنا، نفذ، وجاز زواجها من الرجل الذي تزوجته، أحد شهيدي الزور. الصاحب قالوا هذا كلام لا يصير أبدا، لا يصح أبدا، إن القاضي لا يغير من الأمر شيء، هذان كاذبان. فقال نفس الكلام أبو حنيفة، الكذب والصدق أمر لا يعرف، والقاضي عليه القضاء بالظاهر. رأي من تستحسنون؟ طب قل، أنت قلت أبو حنيفة لأنه أبو حنيفة، لكن أذكر الأدلة لأبي حنيفة. لأنه لا يعلم القاضي، لا سيب من منطقة القاضي، هذه هي ليست زوجة، كيف تصير؟ دعك من مسألة القاضي. قال يحل لها أن تمكنه من نفسها. الصاحبان قالوا هو ليس زوجا، وفي المسألة الثانية قالت هي لا تزال زوجة لرجل ولم يطلقها، فكيف تحل لرجل ثاني؟ لأن تفريق القاضي حكم ونفذ، يعني عندنا قرأنا مسألة مثل هكذا، يعني ما هي؟ يعني إذا المرأة تقول أنا زوجتك، طبعا يا شيخ، هل يمكن أن نقيس حديث على شقوق قلبه؟ يعني على إيه؟ على شقوق قلبه، يعني أن شخصا إيه؟ شقوق قلبه، يعني الصحابي يقتل، يعني يقتل لا إله إلا الله. ليست مبنية على هذا كلام الصاحبين، بناء على أن هذه زوجة لرجل وحكم القاضي بطلاقها منه وهي لا تزال زوجة، فكيف تحل لآخر وهو أحد شاهدي الزور، والمرأة بنفسها تعلم أنها كاذبة، فكيف تأتي أبا حنيفة وتقول يجوز؟ وأيضا شايف هذا الشاهد هو يعلم، وهو يعلم، الشهود يعلمون، وهو الذي تزوجها وهو يعلم، وجاء هذا الشاهد الثاني من شهود الزور، جاء بشاهد وشاهد على هذا النكاح الجديد. لا، عندنا مضى في مسألة المهر، يعني ما مسألة في أصول الفقه يعني ما هي؟ تفرق القاضي بين الزوج والزوجة بشهودين كاذبين ورجع عن الشهادة. هذه ليست هذه المسألة. هذه المسألة أيضمنان المهر أم لا؟ قلنا لا يضمنان المهر لأنه استوفى حقه منها. كلام الصاحبين بداية وجيه إن المرأة كيف هي زوجة لم تطلق وتحل لزوج آخر، هذه مسألة. هذه امرأة ليست متزوجة، فكيف أحللناها لرجل بشهود زور؟ فالأولى أن نقول لا يجوز. كما أن القاضي، لو أن القاضي مثلا جاء وحكم لك بملكية هذه القطعة من الأرض بما فيها من بيوت، هل ينفذ قضاؤه؟ قال أبو حنيفة لا ينفذ. الصاحبان قال كما لا ينفذ في التمليكات لا ينفذ في إيه؟ في عقد النكاح، وإلا فأنت تناقض نفسك يا إمام. هنا هذا هو الذي دعا أبا يوسف ومحمد وبقية الأئمة الذين قالوا بأنها القضاء القاضي في هذه المسألة لا ينفذ. لكن أبو حنيفة قال لهم انظر، المرأة لو قلنا إنه لا ينفذ قضاء القاضي باطنا وإن نفذ ظاهرا، سيؤدي ذلك أن نقول أن المرأة تحل لرجلين في وقت واحد. كيف تحل لرجلين في وقت واحد؟ في مسألتنا التي في الكتاب هنا أنها الرجل أتى بشهود الزور على أنها زوجة. طيب، فهذه المرأة حلت لهذا الرجل بناء على القضاء القاضي ظاهرا، ولكن هي ليست زوجة. فيجوز بناء على رأيكما أيها الصاحبان أن تزوج نفسها من رجل آخر، لأنها ليست متزوجة في الباطن، فتكون قد حلت لرجلين في وقت واحد، هذا بقضاء القاضي ظاهرا، وحلت للآخر لأنها ليست متزوجة كما قلتم بقضاء القاضي. فهذا الذي تزوجها بقضاء القاضي هي حلال له، يطأها. وهذا الذي زوجت نفسها منه لأنها ترى نفسها ليست زوجة لهذا الأول تحل له، إذن حلت لرجلين في وليس لذلك نظير في الشرع. هل الشرع أباح أن تجوز المرأة لرجلين في وقت واحد؟ فقال لهم هذا فيه من المفسدة ما فيه، وهذا فيه من المفسدة ما فيه أن تحل لرجلين في وقت واحد. بل لو في مسألتنا الثانية هي جاءت بالشهود الزور وحكموا بأنها طلقت وتزوجت بعد ذلك أحد شاهدي الزور، تحل لزوجها الأول على أنه في الباطن هو زوجها، وحلت للثاني بناء على قضاء القاضي، يبقى حلت لرجلين في وقت ومن الممكن أن تفعل هذه الحيلة مع هذا، تأتي بشهود زور أيضا بأنه طلقها وتتزوج أحد شاهدي الزور الذي حكم القاضي، فتبقى حلت لكم رجل في نفس الوقت؟ لثلاثة، الأول باطنا والثاني ظاهرا والثالث ظاهرا، وتفعل هذا مرة الرابعة وخامسة وسادسة، فتحل لأكثر من رجل في وقت وهذا لا نظير له في الشرع وفيه من الفساد ما فيه. إذن هنا أبو حنيفة رحمه الله كان رجلا فقيها حكيما يرى بنور الله من المفسدة العظيمة أن تحل المرأة لرجلين في وقت واحد، وإن كانت تحل لأحدهما باطنا وللثاني ظاهرا، فنحن نقطع مادة الفساد من أولها ونقول إن قضاء القاضي في النكاح ينفذ ظاهرا وباطنا، فلا تحل إلا لمن حكم القاضي بحلها له. أما مسألة الأملاك المرسلة أن يحكم لك بملكية هذه القطعة، فهذا عند الجميع أبو حنيفة لم يقل به، لم يقل بأن قضاء القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا في مسألة الأملاك المرسلة، لأن الأملاك المرسلة هذه لا بد لها من أسباب. القاضي لا يملك أن يملك رجلا أرضا، يعني يأتي القاضي ويقول ملكتك هذه الأرض، لا، لابد أن يذكر سببا، لأنه ثبت عنده بأن هذا تقدم ببينة أنه قد اشتراها، أنه قد ورثها، أنه قد وهبها. فالأملاك المرسلة لابد لها من إيه؟ من أسباب. طب والنكاح هل يجوز للقاضي أن يزوج المرأة؟ قالوا من ولايته ذلك. المرأة التي لا ولي لها فوليها من؟ القاضي. القاضي ولي من لا ولي له. ماشي الكلام؟ فيبقى هنا ظهر فقه أبي حنيفة في هذه المسألة. ماشي الكلام؟ وهذه المسألة أخطأ فيها الإمام الزنجاني الشافعي في كتابه تخريج الفروع على الأصول، عندما قال إن أبا حنيفة يرى مطلقا أن قضاء القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا. نقول له قد ادعيت على الإمام ما لم يقل. الإمام فرق ما بين أمرين، ما للقاضي ولاية إنشائه والأملاك المرسلة. فالأملاك المرسلة فإنه لا ينفذ فيها قضاؤه باطنا، إنما ينفذ ظاهرا فقط. أما الذي له ولاية إنشائه هو الذي قال فيه ينفذ ظاهرا وباطنا. فهمتم؟ ماشي الكلام؟ اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. وينعقد النكاح الحرة الآقلة البالغة في رضاها، وإن لم يعقد عليها ولي. دي مسألة جديدة اللي هي معروفة لها ترجمة في الكتب عندنا بأكثر من عنوان. هناك عقد النكاح بعبارة المرأة، بعض الكتب عبرت عنها بعقد النكاح بعبارة المرأة، يعني المرأة هي التي تزوج نفسها. وهناك بالأولياء في عقد النكاح، وهنا جمع بين الأولياء والأكفاء. نعم اقرأ. ينعقد نكاح الحرة الآقلة البالغة في رضاها، وإن لم ينعقد يعقد عليها ولي ذكرا كانت أو سيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. طب هذه المسألة مسألة خلافية، فيها كسر الخلاف بين أئمتنا، اختلاف أقوال واختلاف روايات. أبو حنيفة عنه رواية واحدة وقول واحد، وهو أن للحرة البالغة العاقلة أن تزوج ولا يتوقف أمر تزويجها على تزويج ما دامت بكرا، ما دامت عاقلة بالغة حرة. طيب الإمام أبو يوسف فيه رواية عنه أنه مع الإمام أبي حنيفة، وفي رواية بأنها إذا زوجت من نفسها من كفء جاز وإلا فلا يجوز. وهناك قول مع محمد بأنه في لا ينعقد نكاح المرأة بعبارتها، بل لا بد من الولي. الإمام محمد روى عنه أيضا روايات، رواية أنه لا ينعقد نكاحها أبدا إلا بعقد الولي، فلا عبرة لتزويجها نفسها. وهناك رواية أنه رجع لرأي أبي حنيفة، وهناك رواية بأنها إذا زوجت نفسها جدد القاضي نكاحهما. بل المسألة فيها كلام كثير لأئمتنا. لكن أبو حنيفة هو الذي قال أصحى يا شاكر أم تقوم الليل، عظمة خلاص انتهى من قيام الليل. أبو حنيفة هو الذي قال بأنه ينعقد نكاح المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها بدون إذن وليها. طيب سأسوق أدلة هذا الكلام، اقرأ. وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا ينعقد، أنها عندك ولا أنه؟ أنها. طب لماذا أضفت إليها ألفا؟ قلت أنها، أنت دائما تؤنس الذكور يا رجل حرام. لو أن الله تعالى أعطاني الصحة سأجعل لكم درسا في خلاف أيام أوقات الدراسة في الحوار والقراءة. حتى تستطيع أن تقرأ وتفهم وأن تعبر. اقرأ. لا، أما ربك سبحانه وتعالى يمن علي بالصحة والعافية، مع أن طقسكم هذا الله أعلم به. أنه لا ينعقد إلا بولي، وعند محمد ينعقد موقوفا. موقوفا يعني إن أجازه الولي جاز، وإن لم يجزه لم يجز. وقال مالك والشافعي رحمه الله لا ينعقد النكاح بعبارات النساء أصلا، لأن النكاح إراد لمقاصده وتفريض والتفويض إليهن مخل. مخل بها، يعني لأن قالوا النكاح له مقاصد لا يتدريها النساء إنما يدريها الأولياء، فلو أعطيناها الحق في تزويج نفسها نكون قد أخللنا بالمقصود من عقد النكاح. المقصود من عقد النكاح الاستقرار والاستمرار، معاملة الرجل للمرأة تكون حسنة، نفقته عليها، كل هذه مقاصد لعقد النكاح قد تجهلها المرأة البكر. إلا أن محمد رحمه الله يقول يرتفع الحلال بإجازة الولي، ووجه الجواز أنها تصرفت في حارس حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة، ولهذا كان لها التصرف في الحال في المال في المال ولها اختيار الأزواج. وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة، يعني إلى أنها قليلة حياء لا حياء عندها، زوجت نفسها. طيب لكن الأصل يعني عند أبي حنيفة أن المرأة مدام قد بلغت ملكت نفسها، المرأة إذا بلغت ألا يصح أن تبيع وتشتري؟ ألا يصح أن تهب مالها؟ يصح لها كل التصرفات المالية، ملكت مالها. فإن ملكت مالها ملكت نفسها، إن كان لها ملكية مالها فلها ملكية فلها أن تزوج نفسها بدون إذن وليها. طب لماذا قل يخاطب الأولياء بأن يزوجوا البنات؟ قال لئلا تنسب البنت إلى الوقاحة، تأتي هكذا وتدخل وتنظر إليكم وتقول زوجتك نفسي يا أوليغبيك. أولغ بك سمع ذلك وجهه احمر خجلا، والبقية كذا. عبد الحي نظر إلى عبد العزيز قال له قلة حياء وقع. إذن فنقول لكن هي تملك أمر إيه؟ أمر تزويج إيه؟ نفسها. اقرأ. فهي كما لها أن بالبلوغ والعقل والحرية ملكت التصرفات المالية فلها أن تملك الإيه؟ عقد النكاح. وإلا فما الداعي إلى التفريق بين هذا وذاك؟ نعم. ثم في ظاهر الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء. يعني سيأتي درس الكفاءة. سيأتي درس الإيه؟ الكفاءة. أن المرأة لا تزوج إلا من الكفء. وإذا زوجت نفسها من غير كفء لأوليائها حق الاعتراض. وستأتي من هي الكفاءة وما تكون فيه الإيه؟ الكفاءة. لكن في ظاهر الرواية لها أن تزوج نفسها من الكفء ومن غير الكفء. زوجت نفسها من غير كفء للأولياء حق الإيه؟ الاعتراض. لم يعترضوا جاز النكاح. نعم. ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء. وعن أبي الحنيفة وأبي يوسف رحمه الله أنه في غير الكفء لأن كم من واقع لا يرفع. كم من واقع لا يرفع. يعني لما قلنا لهم لما يقال إن ظاهر الرواية قال له للأولياء حق الاعتراض في غير الكف. أبو حنيفة قال كم من واقع لا يرفع. يعني يعترض الأولياء ولكن لا يرفع. طبعا هو ولاية رفع العقد لمن؟ ليس للولي ولكن لمن؟ وليس للزوج. الزوج ما هو تزوجها كيف يرفع؟ من الذي يرفع عقد النكاح للخلل؟ القاضي. وهل كل قاضي يعدل؟ وهل كل قاضي يصيب في حكمه؟ فقالوا فكم من قاض لا يعدل. يعني قد يكون القاضي مثلا عرضت عليه القضية لأن هذا قضية رفعها الأولياء وقالوا تزوجت رجلا غير كف، ووجه عدم الكفاءة أنها هي عربية من أصول عربية وهذا رجل من الموالي أعجمي والقاضي أعجمي، فضاق فقال اخرجوا، هو كفء له وثبت عقد النكاح وهذا قضاء قاضي. فأبو حنيفة قال وكم من قاضي لا يعدل. نعم اقرأ. رجوع محمد إلى قولهما ولا يجوز للولي إجبار بكر البالغة على النكاح خلافا للشافعي رحمه الله. طب ثواني، يعني كنت أتمنى أن سيدنا المرغيناني الإمام الجليل عبد الجليل أن يطيل في هذه المسألة كما أطال النفس فيها غيرهم من أصحاب الكتب. يعني صاحب الاختيار أشبع المسألة، وأيضا صاحب فتح باب العناية، وقد يكون رجع في كثير منها إلى الاختيار وغيره في الموازنة بين الآراء وغيرها. فهنا المسألة في غير ظاهر الرواية يجوز، لا يجوز في الكفء ولا يجوز في غير الآه الكفء، وفيها أقوال أخرى. طيب ماشي اقرأ. ويجوز للولي إجبار مثل البالغة على النكاح خلافا للشافعي رحمه الله له الاعتبار بالصغيرة، وهذا لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم تجربته، ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها. طيب ثواني ماشي. هنا مسألة إجبار الولي المرأة على النكاح. أيضا عندنا لا ولاية للولي على إجبار على المرأة حتى يجبرها على الزواج من رجل معين. ودي اسمها ولاية الإجبار. الإمام الشافعي قال يجوز للولي أن يجبر البكرة على الزواج، عندنا لا يجوز. والمسألة أيضا فيها أدلة كثيرة سواء عند الحنفية أو عند غير الحنفية، لكن الكلام فيها يطول فنرجئه إن شاء الله تعالى إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.